السلام عليكم ورحمة الله. سني دي فمانو غدا بودا افني او او نياتا في مومي تي نياتا نياني قهوة بيتشا قهوة عبتور رمالي نياتا نياني كسوما الميكروفون هنا معك. يقولون ما دعونا وتوجهنا اليه تعالى والذين ان الله بما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب تحت القاعدة القاعدة وهي ضم ساعة اليوم لام فناء عند الله. نحن ما عبدناه، وإنما قصدنا أن لا نرى أن شفاء هؤلاء، لأن هؤلاء أولياء والصالحون ونحن أناس مذنبين، فنحتاج من يشفع لنا عند الله. هذه شبهة عباد القبور الأضرحة. أعيد لأنها نقطة مهمة جدا، إذا فهمت يا طالب العلم هذه القاعدة الثانية فهمت 70% من الخلل الذي أصاب الأمة في الأضرحة والقبور. أعيدها عشان الشيخ يترجمها لكم لأنها مهمة. اليوم اللي يترددون على الأضرحة ويدعونها ويطوفون عندها بها وينظرون لها، يقول نحن ما عبدناهم. لاحظوا، يطوف ينذر يذبح يدعو، يقول نحن ما عبدناه، إنما قصدنا من العكوف عند هذه القبور أن يشفعوا لنا عند الله. لماذا؟ لأننا نحن أناس مذنبين. طيب هذه هي الشبهة، وسوف يكون الجواب عليها من عدة أوجه. بسم الله. قاعدة قاعدة لما فاني واي مالتي jechuudha. Nuti waa jiran gabbarruu akkas miti. Waa jiran gabbarruu ilaalu qarumaa ilaahi maal jedhe zulfaa. Nuti qabrii gabbaraan jirru. Nuti abrihaa sana gabbaraan jirru qubbaa maaliif biratee ture maaliif gurraa ture isa biratti maaliif saqarruubaa akkasa qaddaadhe rabbitti nuti ummata bariidee lagoo nuti kusaatanu jirri immoo saalihoota waan ta'anii fi rabbitti nu haa dhiheessanuuf iyyuu jiraan rabbitti dhihaachuudhaaf malee jira gabbaraan jiru jedhaniiti iyyuu deebisaa godhu. ممتاز. الرد على هذه القاعدة اسمعها يا طالب العلم وعض عليها بالنواجذ. الوجه الأول للرد على هذه عض عليها بالنواجذ هذه الأوجه. سنينا إيش أما ديفيسان كان هذا قافي دم تقول ديفيسان سادا بسواي لك جيران قبرو جرا جري جيران duraan elkaabitti dhaaf hin dhiheessan warra qabiidhaa deebisaa jennaa jennaa hin maqbagaa kan jennaa jennaa na'ud awwalan naquulu naxnu laa nusal annakum maa tacbuduuna alwajhu alawwal naqul naxnu laa nusallim lakum qawlakum anna naxnu laa nacbudu asxaaba alqubuur limaada lianna الخلل عندكم أنكم خسرتم العبادة على الصلاة والزكاة والصيام والحج وما عدا ذلك فليس عبادة أن طرف ونية الصلاة والزكاة وذبح واستغاثة وطواف وتوكل على الأمر هل كلها عبادة أعيدوا حتى يعيدكم الشيخ نحن لا نسلم عبدناهم إلا ليقربوا نحن ما نعبدهم عندكم بدونهم شئتم أم أبيتم لماذا؟ الدعاء ليس العبادة ولذلك دعوت هؤلاء الأموال الطواف عندكم ليس عبادة ولذلك تفطر القبور النذر ليس عبادة ولذلك نذرت القبور الاستغاثة ليست عبادة ولذلك استغثت بأصحاب القبور فهذه كلها تسمى عبادات وإن ما تسميها الحمد لله نعم لينتشروا منكم طيب ومسمى اي حقائق شيء ما يغير تغيير الحقائق تغيير المسميات الاسماء لا يغير الحقائق شيء مثال يأتي واحد ويشرب الخلاء هذه ويسكي نقول تغيير الاسم لا يغير حقيقة شيئا أنت شربت الخمرة المحرمة وهؤلاء لا يسمون النذر والطواف والاستغاثة والدعاء عبادة ولا يسموها فهم عبدوا أصحاب القبور تغيير الأسماء لا يغير حقائق شيئا لأنهم قالوا هذه ليست عبادات هذه حقوق الأولياء maqaa qayyaruun zaata waan sanaa haqiiqaa waan sanaa hin jijjiiru akkasimiti fakkeenyaaf amma farsoon dhugu kana yoo inni maqaa biraatti moggaase jechuudha birdiidha jedhee yoo itti moggaase amma birdii jedhu miti arafaan faayira birdiidha yoo moggaase dhuge farsoo sana hin baasaa birdii jechuudha farsoo ta'uurraa hin baasaa maqaa qayyaruun akkuma kana jirri jechuudha inna qabrii kana jechuudha itti rabbitti ilaallee qabrii kana biratti qalanii hawaafanii fi jara kanatti hirkatanii jedhan kana silaa qaluun nazaruun kan eenyu ture eenyu fudhama ture jira rabbiin fudhama ture jarri immoo kana jara gabbaraan jiru gizeedhan kana haqii jaallattanuu jibbitanuu wantichi ibaadhuma jiraatti lakkaa'ama. Humsamu tawaafa wa nadhr wa du'aa wa istighaasa hadhi min xuquuqi al-awliya sammeeta min xuquuqi al-awliya sammee maa shiita hiya cibaada shiita am abayta. Jaallattus jibbitus nazirii ammaatii fi kun kuni jechuudha maalitti lakkaa'ama. برأت لك. من يعطينا دليل من القرآن أن الدعاء عبادة؟ ها؟ هاتوا بالآية كاملة. قال ربكم ادعوني. طلب الدعاء في أول الآية ثم سمى الدعاء إيش؟ سماها عبادة. لاحظوا. وفي موطن آخر أيضا لا دليل على أن الله تعالى سمى الدعاء دعاء ثم سماه عبادة. إبراهيم ماذا قال؟ لا ألم اعتزلهم وما يدعون لا ماذا قال في أول آية؟ واعتزلكم وما إيش؟ وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما إيش؟ يعبدون من دون الله. عفوا اعتزلكم وما إيش؟ وما تدعون. أنا اعتزلكم وما تدعون هؤلاء الأصياء. ثم في آخر آية قال فلما اعتزلهم وما إيش؟ وما يعبدون. سمى العبادة إيه؟ سمى الدعاء إيش؟ عبادة. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. هناك حديث آخر فيه ضعف الدعاء مخ العبادة. إذن ما سميتوها عبادة، سميتوها حقوق الأولياء، سميتوها سموها ما شئتم، أنتم عبادة. إذن هذا الوجه الأول واضح ولا مو واضح؟ طيب الحمد لله. الوجه الثاني أن هذه هي شبهة المشركين الذين عبدوا الأصنام. المشركون ما قالوا أن الأصنام تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، بل المشركون في حالة الشدة يتركون الأصنام ويلجؤون لمن؟ لله عز وجل. نقول هذه شبهة المشركين أنهم جاءوا إلى الأصنام وطافوا ونذروا وذبحوا ودعوا بدعوى أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عند الله. شبهتكم هي شبهة أبي جهل وأبي لهب. واضح هذا الثانية واضح؟ أنتم شبهتكم نفس شبهة المشركين. المشركين ما سجدوا للأصنام ولا قالوا عنها تخلق ولا طلبوا منها الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، إنما طافوا ونذروا وذبحوا عندها ودعوها حتى تقربهم إلى الله. ما نعبدهم إلى الله، ما نعبد إلا يقربون إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بوجود الله وأن هذه الأصنام تقربهم إلى الله، كما أن أصحاب الأضرحة تقربكم إلى الله عز وجل. أنتم تقولون نحن ناس مذنبين ونحتاج واسطة بيننا وبين الله عز وجل، والمشركون قالوا نحن مذنبون ونحتاج واسطة بيننا وبين الله عز وجل. واضح؟ واضحة؟ هذا الوجه إيش؟ الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث يقولون كيف تقارنوننا بالمشركين؟ فهم طافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا بالأصنام ونحن هؤلاء قبور وصالحين. نقول أن الأصنام كانت رمز للصالحين. انتبه، أن الأصنام كانت رمز للصالحين. كيف؟ يقول ابن عباس في صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء تفسير سورة نوح، قال أن ود وسواع، قال هذه أسماء رجال صالحين. انتبهوا، ماتوا في زمن نوح، فقال الشيطان اعملوا أصنام على صور الصالحين. لماذا يا إبليس عليك لعنة الله؟ قال حتى تتذكروا الله فتعبدون مثل عبادة الصالحين. فعملت الأصنام فقط يا حتى يتذكر الناس الأولياء والصلاح والعبادة. يقول ابن عباس فلما درس العلم وانتشر الجهل قال الشيطان آباءكم ما صنعوا تماثيل الصالحين إلا من أجل يقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عند الله، ما نعبدهم، وقالوا هؤلاء شفعانا عند الله. طيب الآن هذه أصنام تمثل صالحين، والمشركون طافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا، وأنتم جئتم بأضرحة الصالحين، طفتم ونذرتم وذبحتم واستغثتم، ما الفرق؟ هذه أصنام تمثل صالحين وهذه قبور تمثل صالحين. قالوا نحن نؤمن أن الله هو الخالق والرازق والضار والنافع. نقول والله وأبو جهل وأبو لهب كان يعرفون أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت. طيب هذا الوجه إيش قلنا؟ الثالث. نأتي للوجه الرابع. الوجه الرابع حتى تعلم أن خلل المشركين كان في الدعاء. انتبه، كان خلل المشركين في الدعاء. تجد 80% من آيات الشرك كلها في الدعاء. لو تتبعت آيات الشرك تجد أنها في الدعاء. ومن أضل مدعو من دون الله، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وقال ربكم أما يجيب المضطر إذا دعا. لاحظ غالب آيات الشرك في الدعاء. لماذا؟ لأن خلل العرب في دعاء غير الله عز وجل. وأنتم نفس الخلل الذي وقع فيه اليوم بعض ممن ينتمي إلى المسلمين. هذا الوجه كم ذا؟ الوجه الرابع. طيب الوجه الخامس أن طلب القربة وطلب الشفاعة سماه الله تعالى كفرا وشركا. اسمعوا للآية، اقرأ الآية. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه إيش؟ أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هل طلب الشفاعة والقربة توحيدا أو شركا يوم القيامة؟ يظهر لهم الحكم. نعم أكمل. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو إيش؟ كاذب كذب على الله. فقال نحن نطلب منهم القربة والشفاعة وسماه الله تعالى كاذبا وإيش؟ وكافرا. إذن كل من عبد غير الله بزعم الشفاعة وطلب القربة فهو كاذب على الله. لماذا هو كاذب على الله؟ أجيبه. لأنه زعم أن الله يحتاج إلى واسطة بين لا غير ذلك. لماذا سماه الله كاذب؟ جدا. لماذا سماه الله كاذب؟ اترك كفر. يلا نعطيك كتاب. لأنه زعم أيوة أن الشفاعة ليست عبادة. لا، لأنه كذب على الله. من أين وجدت في الكتاب أو في السنة أنك تطلب القرب والشفاعة من الأصنام أو الصالحين؟ أين وجدت؟ مخالف سنة كاملة مدة سنة يبحث عن آية في كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الواحد في كرب أو في أو اضطر لا يلما. فهؤلاء كذبوا وكفروا بطاعة، وأنتم كذبتم وكفرتم باتخاذ القبور والأضحى شفاعة. لكن انت هنا مسألة كون نقول هذا الكبر وهذا الشرك لا يعني أن نحكم على الشخص. انتبه، نحكم على الفعل. واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا. كون نقول هذا من دعا غير الله فقد كفر، من طاف بغير بيت الله فقد كفر، من استغاث بغير الله كفر. لكن هل نحكم على الشخص هذا أنه كفر الذي فعل هذا؟ نقول لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لكن لا يمنع أننا نسمي فعله إيش؟ كفر وشرك. أعيد حتى يعيدها الشيخ. كون نقول هذا كفر وهذا شرك وهذا مروق من الملة، الحكم على الفعل وليس على الفاعل. فلا بد الفاعل أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. هذه قاعدة عند أهل السنة جماعة، انتبهوا، وقاعدة مهمة جدا حتى لا تقع في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سنين قال لي ايش نمين قال لي هو تمر دي بنغادي دي ارو أما ربين جتو لغيزي كافرة جنمتي نمني قد تيغا سورة نمني قبري قبرو قبر زي رميت درجين نموت برنيش دي موتو كو وانكن وجو سيكون كاتري تشي ندام ماني دي يان نغلا بودا من تو فور شوت ما وانو تفاي نوم قف كنابو نموتو كو با مي كابلي ناي انجي نوني وجي تشي كو مال دينا ايه كابري كو مال نذري بتشو تقبيلا نعم واضح هذا الوجه كم ذا دوننا نعم ماذا كأنه توجل هل خلق الله إذا وقعت في اضطرار أن تأتي وتذهب إلى الأموات أو تذهب إلى الأصنام كما يفعل المشركون وإن وفي معركة بدر أصعب المعارك لماذا؟ لأن المسلمين كانوا 300 والمشركون 1000 والمشركون خرجوا بأسلحتهم وخيلهم ورجلهم وكل شيء وأما المسلمون خرجوا لقطع الطريق على تجارة فقط غير لما تخرج للقتال غير لما تخرج لقطع الطريق على قافلة يحرسها 40-50 فلما التقوا هنا كاد المسلمون أن يرجعوا فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما الذي حصل؟ قال الله تعالى إذ تستغيثون إيش؟ ربكم وسيد ولد آدم خير الخلق حي وبين أظهرهم أليس هو أولى أن يستغيثوا به؟ أجيبه إذا كان الآن أنت وقعت في كرب عظيم استغاثتك بهذا الشيخ الميت لماذا لم يستغيث الصحابة بسيد ولد آدم وهو حي؟ تستغيثون إيش؟ فاستجاب أني من الملائكة الله تعالى يقول أنا نزلت لكم الملائكة لكن اتبعوا ترى هذه الملائكة فقط بشرى وتطمئن القلوب أما النصر الحقيقي من عند من؟ من عند القارن بين هذا يذكر الشيخ أحمد برشنيل يقول جاء من علماء اليوم جاء قبل 70 سنة لأداء فريضة الحج لأداء فريضة الحج قبل 70 سنة عرفتم؟ لا خلاص ما يحتاج وكانوا على قارب خشبي حرمين جاء من عن طريق البحر وفي وسط البحر انكسر العمود الذي وجهه القارب فأخذت الأمواج تلعب بالقارب مرة يمين مرة يسار مرة يمين مرة يسار حتى كاد أن يهلكوا وإذا الناس يصيحون يا سعيد بن عيسى يا سعيد بن عيسى رجل صالح ميت من 100 عام في اليمن يقول الشيخ أحمد باشميل أم إت أه؟ إيش قالوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله واحدة يقول بعد 3 أيام وصلنا إلى ميناء جدة بفضل الله وبرحمة الله وليس بفضل ميت يقول جاءني أحد العوام أو سعيد ليس القارئ قل لا إيه مصاف لم يكن ماذا يسمى أجيبه سعيد بن عيسى ولا حسب الله. ويذكروا بعض مشايخنا قصة طريفة أن وقعوا ناس كاد أن يغرقوا فأخذ الناس يستغيثون بالأولياء والصالحين وكان رجل من أهل التوحيد كان يقول يا رب سلمنا يا رب ببركة فلان سلمنا يا شيخنا فلان انقذنا يا شيخنا فلان انقذنا الموحد لا رفع يده قال يا رب أهلكنا جميعا ما بقي ولا واحد على التوحيد سواي فهمتوا؟ دعاء جماعة الوجه أن فعون الوجه والأولياء والصالحون يشفعون ومن أنكر شفاعة الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء فهو لكن الشفاعة هو الإذن عرفتم؟ أدب ما هو الأدب في الشفاعة؟ ها؟ مو هذه شروط إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويرضى على المشفوع الأدب ما هو الأدب في الشفاعة؟ لا الأدب ما هو؟ أنه لا أحد يشفع قبل من؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك آدم يعتذر عنها ونوح يعتذر عنها وإبراهيم يعتذر عنها وموسى وعيسى حتى يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها ولذلك جاء في البخاري قال أنا أول إيش؟ أنا أول شافع فأنت الآن كيف تطلب الشفاعة؟ الآن قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ولا مو صحيح مدام مقتنع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول شافع كيف تطلب الشفاعة الآن مبكرا فإما الذي يطلب الشفاعة من الميت الشيخ الميت نقول له إما أن الشيخ نبيك زوجا و الشباب عليه إما أن تعتقد أن هذا الشيخ يشفع خير من النبي صلى الله عليه وسلم وإما تقول واستأذن وارجع فإذا قلت بإثنان وديك مستشفى الأراضي العقلية واضح؟ يا تقول أن هذا الشيخ يشفع قبل نبينا وهو خير من نبينا وعياذ بالله ومعتقد ذلك وقد كفر وإما تقول لا هو استأذن طيب كيف استأذن؟ قل بعد أن جيت طلب منه الشفاعة ذهب إلى الله واستأذن منه نقول الله عقلك نوديك مستشفى الأمراض العقلية يعني ما في مستشفى خاص للعقل إذن هذه الشبهة السادسة الشبهة السابعة هل كل من أعطاه الله شفاعة تطلب منه الشفاعة أجيبه هل كل من أعطاه الله الشفاعة يطلب منه الشفاعة لماذا الذين ماتوا قبل الجن نعم صحيح ولم يكن ذكر جيدا المهم ناجية. الشيخ محمد جميل زين التحفة المادية للشيخ. أعطيه الثلاثة دي هو يختار، أعطيه واحد من الثلاثة دي يختار. طيب السابع كما قال الله تعالى أعطى الصقر الذين يموتون يعني في بطون أمهاتهم أو يموتون دون الشفاعة، قالوا قال ولا يقول يوم الإسلام السقط. فلماذا لا تذهبون عند طفل ميت الصغير وتقول يا طفل ها الطفل يسمع عندكم صبي يا صبي اشفع لنا عند الله، لأن الله أعطاه الشفاعة. صحيح صحيح. فليس كل أحد أعطي الشفاعة أن يشفع عند الله عز وجل. بقي طيب يلا ودليل شويه ما لا يقولون الشفاعات شفاعتان، شفاعات مادية وشفاعات مادية. نعم. الشفاعات المادية ما كانت طلبه من غير الله فيما لا يقدر عليه. الشفاعة نوعان منفية ومثبتة. فية ما هي؟ من هذه الشفاعة المذمومة التي ورد القسم الأول التي تطلب ايش من غير الله. لماذا لماذا مذمومة بعد الإذن؟ لماذا قال من غير الله الشيخ؟ لا ها ايوه طيب ما هو الآية كم اصبرت خبطة العشواء، لكن ما وجه الاستدلال قل له نقطه كم ترى بدها صح الآية صحيحه لكن ما وجه الدلاله منها؟ قل لله الشفاعه جميعا لا خليكم هو صاحب الحق أه؟ لا يفسقنا بالكلام ما يخالف خليه يتكلم بلغته وتكلم وترجي بلد الشيخ غير ذلك صنبرة ها ها أحد عنده إجابة؟ أحد عنده إجابة؟ لأنه استفهم. لا بس في جميع قلنا لماذا؟ ها الجواب اسمعوا من غير شف من شفع في محمد صلى الله عليه وسلم يا رب شفع في أولياء الصالحين تطلب من وغير أن الواحد يقول يا شيخ فلان يشفعني عند الله ها إذن الذي تطلب من غير الله فما دام ان الله مالك الشفاعه اذا لا تطلب الشفاعه الا من الا من مالكها. نعم الثاني فير عليه فهذا شفاعة منفية ومذمومة وكفر. أتي عند الشيخ، يا شيخ أنا هلك الزرع، الزرع إيش يسمى عندكم؟ قال يا شيخ أنا هلك وجف الضرع، الضرع إيش يسمى؟ قرر ما في ما جف فقرر عن قرر والله المدان ولا وداعني ولا على قرو. صحيح ولا مو صحيح؟ الشيخ هذا هل يستطيع أن يزيد حسنة واحدة؟ كان ما يستطيع أن يزيد حسنة واحدة. إيش درى عن طلعك وزرعك اللي هو إيش اسمه الزرع؟ مدان. إيش درى ما كيف يعلم عن مدان وعن قرو؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ما يستطيع أن يزيد حدود. أنا ما أدعوه، أنا أطلب منه الشفاعة. والله يطلبون منهم ما يطلب من الواحد الأحد قدون فيها أو لا في تصرف عوذ بالله. يقول لك فلان لا من الكبر، من الذي يتصرف في الكون؟ الله عز وجل. قلت هذا ولي يتصرف في الكون. والله لو كان أحد يتصرف مع الله في الكذرة من الكون لكان أحق بذلك سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله تعالى يقول ليس لك من الأمر إيش شيء، ما لك ولا شيء. هذا ليس انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا مقام توحيد. مقام إيش؟ مقام توحيد. إذا قلنا أن الأولياء لا يدعون من دون الأولياء عز وجل، ولي قل أنت لأن أن التصرف في الكون حق من إيش؟ من حقوق الله عز وجل. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في فائدة عظيمة، قلت في مقام التوحيد وإفراد الله تعالى بالربوبية والإلوهية لا تقول أن هذا الكلام تنتقص من الأولياء أو الصالحين أو مشايخ الطرق. عندما نقول شيخ الطريقة لا يعلم الغيب، الشيوخ لا يعلمون الغيب، هذا ليس انتقاص، لأن علم الغيب مختص به الله عز وجل. شيخ الإسلام ذكر دليلا على ذلك، قال وقد كان يفعل ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى عائشة الخبر، أولا استنار وجهه وهذه علامة على نزول إيش البراءة، ثم قال أبشر يا عائشة هذه الثانية، ثم ذكر لها البراءة بواها أنا. قالت والله لا أحمد، قال أم إيش؟ لماذا لا تشكرني؟ لا مقام توحيد. قيل للشعبي يا شعبي وهو إمام من أئمة التابعين، معلش نعيد هذه حتى صورها سعيد لعل الله ينفع بها. تلقى نفس القرية ولا لا؟ طيب جزاك الله. طيب نبع عن من تقوم من حقوق الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة تطلب من مالكها، ولذلك شفع في أنبيائك ورسلك يا رب، شفع في الأولياء والصالحين المؤمنين. كل فالشفاعة عندما تقول لا نطلب منهم الشفاعة في مقام التوحيد، لا يقال فيه انتقاص لفلان وفلان. في مقام التوحيد وإفراد الله بالربوبية والألوهية، لا أنت تنتقص من الأولياء والصالحين أو تنتقص من الأنبياء والرسل، لأن التوحيد وإفراد الله بالربوبيات والألوهيات وأسماء وصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام النفيس يكتب بماء الذهب، وقد كان يفعل ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر ذلك. من أين استدل؟ لما نزلت براءة عائشة صلى الله عليه وسلم الشمس، برها أبشري يا عائشة بيخ صلى الله عليه وسلم أحمد الله، فقال لها الله عز وجل. هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أم الرسول لمن؟ إلى المتسبب، يشكرون ويحمدون. انتقاص. قال وما كيف تقول لا احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك والله لقد اعادت الحمد الى اهلي. من اهل الحمد؟ الله. نحن عندما نقول الشفاعه لله جميعا تقول لي انت بيد من؟ الدعاء من حقوق من؟ لا يدعى غيره. من تقصنا من الاولياء؟ لان مقام قمش توحيد وافراد الله تعالى بخصائص بالربوبيه والالوهيه تعالى. نعم. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم به ومشفوع له. من رضي الله قوله وعمله. الله عز وجل. هذا تعليل لماذا يعطي الله تعالى الشفاعة لبعض من خلقه. أراد الله تعالى إكرامهم وبيان فضلهم وعلو منزلتهم يوم القيامة، فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والرسل ويشفع الأولياء والصالحون. إذن الحكمة، قل إن شئت. ما هي الحكمة من الشفاعة؟ الحكمة الأولى هي إكرام إيش؟ الشافع وبيان إيش؟ منزلته. طيب السبب الثاني والحكمة الثانية من الشفاعة ما هي؟ لا الحكمة الثانية، الحكمة الأولى إكرام الشافع وبيان منزلته، هذا يستحق عليها كتاب عمدة الأحكام. إكرام المشفوع. لا ليس إكرام المشفوع، المشفوع صاحب دم. لا يعني إظهار رحمة الله. نعم من تكلم؟ من هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله. من؟ حياك الله. بارك الله فيك. إظهار رحمة الله سبحانه وتعالى في ربي على الخوارج. نعم بارك الله فيك. الحكمة الثانية رحمة الله بهذا الرجل. الله تعالى يريد أن يرحم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فيهيئ أسبابا للرحمة. من ضمن أسباب الرحمة ما هي؟ أن يمكن الله تعالى فيقبل شفاعة الأنبياء وشفاعة الرسل وشفاعة الأولياء والصالحين في هذا الرجل المذنب. إذن الحكمة نعيد من الشفاعة إكرام الشافع وإظهار منزلته أمام الناس يوم القيامة، والثاني رحمة للمشفوع. فمن رحمة الله بالمشفوع أن يهيئ الله تعالى له أسباب. نعم. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى. لاحظ، والمشفوع من رضي الله لقوله، والله تعالى لا يرضى للمشركين وإنما يرضى لعباده إيش؟ الموحدين. ولذلك قال أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله إيش؟ خالصا من قلبه. نعم. كما قال تعالى نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا به. نعم. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشفع، أن يستأذن. يقول عليه الصلاة والسلام عندما يذهب الناس إلى إلى آدم يقول لست لها، أنا عصيت الله وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. فيعتذر نوح ويقول سألت الله ما ليس لي به علم. اذهبوا إلى إبراهيم يقول إبراهيم كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. اذهبوا إلى موسى يقول قتلت نفسا لم أذن بقتلها. اذهبوا إلى عيسى وعيسى لا يعترف بذنبه، لكن عيسى يتأدب بالشفاعة مع نبيه ولا يتقدم بالشفاعة بين يديه. فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد صالح قد غفر الله لما تقدم ذنبه بتخل. يقول أسف أنا لها، أي أنا للشفاعة. يقول أذهب فأسجد عند كرسي العرش وأحمد الله بمحامد لا أعلمها، يثني على الله ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يكن يعلمها في الدنيا، لكن الله تعالى يفتح عليه فيحمد الله بما هو له ويعظم الله بما هو له، حتى يقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. جاء في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ساجدا أسبوع. شوفوا يا جماعة، يحمد الله بمحمد لا يعلمها في الدنيا ويبقى ساجدا أسبوع، وهؤلاء يطلبونها من الميت. لا حمد ولا ثناء ولا سجود عند كرسي العرش ولا وسوء أدب مع رسول الله يقدمون. فيقول الله تعالى ارفع رأسك قام المحمود الذي يقبط عليه كل الأنبياء حتى إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويسجد عند كرسي العرش للمرة الثانية ويحمد لما لك كل الناس أن الباب خاص بأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنه يدخل من هذه الأمة 70,000 من غير حساب ولا عقاب، وجوههم كالقمر ليلة لا يدخلون من غير البدء. ثابن ولا عقاب متماسكي الأدي قرون مع ربي متوكل في مقامات التوحيد. شوف الذين اليوم يلهمون دخولهم متماسكي الأيدي نستفيد منه فائدتين عظيمتين. طلابنا اللي معنا سمعوا دي جاوبون خليهم بعدين من إخواننا أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة متماسكي الأيدي. ماذا تستفيد منها؟ أترجم لهم الصلاة. ما لذا خير النقابة حديثة نمنيكم ترباتمني أتودا أركول قابتني يتقلن جدن جلو كان كيسا ما لذا خير النقابة. أيها أن من وحد الله كل من هذه فائدة فائدة يأتي بها لا يتحبون بها هذه بيدخلون توم سبعون ألف ماذا نستفيد من الفائدة الثانية؟ لا فاطلع عليه نعم صحيح سياد أبو سعة أبواب الجنة سبعون ألفا دون الجنة متماسكي الأيدي. نعم. القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متخلفين في عبادات منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه رد على شبهة يقول نحن لو سلمنا لكم فنحن صرفنا عبادة للأولياء والصالحين ما صرفناها للأصنام. فقال الشيخ رحمه الله وهذه رد جميل قال النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس بعضهم ينكرون البعث وبعضهم ينكرون الجزاء البعث والجزاء والحساب وبعض الملائكة وبعضهم يعبد الأنبياء والرسل وبعضهم يعبد الأصنام فقاتلهم جميعا وكفرهم ولم يفرق بين أحد منهم. هذه القاعدة عبر عنها بعض العلماء بكلام جميل جدا. قبل أن أذكر لك الكلام أضرب لك المثال حتى يقرب لك القاعدة. قاعدة عظيمة احفظها وعض عليها. لو جاء شخص وسجد لقبر النبي أو رسول أشرك ولا ما أشرك؟ أشرك. لو جاء شخص وسجد عند قبر ولي صالح أشرك. لو جاء شخص وسجد عند رجل فاسق أشرك ولا ما أشرك؟ لو جاء رجل وسجد للشياطين كما يفعل السحرة أشرك ولا ما أشرك؟ أشرك. لماذا كل هؤلاء أشركوا؟ لأن العبادة صرفت لغير الله أو نبي مرسل أو ولي صالح أو فاسق فهو كفر. فهو إيش؟ كفر. بعد لماذا صار يقول العلم واكتبوها جيدا علة الشرك التشريك يعني علة وقوع العبادة لا فرق بين شريك وشريك. أعيد علة الشرك التشريك لا فرق بين شريك وشريك. واضحة؟ نعيد لكم علة الشرك يعني الحكم بالشرك هو شريك صرفت صرف العبادة شياطين السجود وكفر مثال لو واحد قبر نبي أشرك لو سألوني هذا اللي رجل قال لي فقير أعطيك أنا بس أسجد لي فاسق والذي سجد للشيطان أشرك ولا أشرك إلا بصفة العبادة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب كتب من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في زماننا وتعالى شركهم دائما في الرخاء والشدة لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إن مشركي قاعدة الرابع مشركي زماننا أشد كفر ولا أبلاه في حالة وفي مئة كيلو وبينه وبين شيخي مفاوز تنقطع فيها ألي. بل هناك فرق آخر أن نزول ونعطيه في مصر يوجد خبر الحسين صح، وفي سوريا يوجد ضريح للحسين، وفي البلاء يوجد في القصة في سوريا صحيح من سنة علاج الأسنان كان... صحيح ما يعرف قبر الحسين، يقول شيخ الإسلام لا يعرف قبر الحسين في العالم بكر فقط. أعطيكم هذه القصة في سوريا قبل 25 عاما، ذهب لعلاج الأسنان المتقدمين في الطب وخيصة، فصعدت مع رجل صاحب تاكسي فقال لي هل زرت مسجد السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لماذا أزوره؟ طبلوا في واحد موحد. قلت المساجد كلها سواء إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى والمسجد قباء. فقال لي هذا مسجد قبر بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له في مصر يوجد حي كامل اسمه حي السيدة زينب وقبر ومسجد اسمه مسجد زينب وقبر، من الصادق بكم أنتم وإلا مصر؟ طبعا قبل أن أذكر لكم جوابه انتبهوا، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في فين؟ في عهده صحيح؟ ماتت متى ماتت زينب؟ بعد وفاتي ولا قبل وفاتي؟ قبل وفاتي، ودفنها في المدينة عليه الصلاة والسلام. هل كانت مصر وسوريا تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فهمتم هذه؟ تأكدت منها قبل أن أذكر لكم الجواب، أحببت أن أؤكد لكم المعلومة. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في عهده ودفنها بيده الشريفة في البقيع، مضبوط ولا لا؟ فقال لي الرجل في مصر يوجد قبر الحفيدة بنت زينب، وعندنا زينب الأم اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا، زينب البنت حقتنا أهل المدينة مدفونة عندنا، حنا مدفونة في البقيع. وشلون واحدة طلعت هي وقبورها قبر من قبر هي وبنتها، واحدة راحت مصر واحدة راحت سوريا؟ صحيح ولا مو صحيح؟ وين عقول الناس؟ يأكلون أموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأن هذه الأضرحة يا جماعة فيها ملايين، الناس ترمي نقود، ترمي تذبح، تعطي المشايخ هؤلاء. أنا رأيت والله في أفريقيا، والله رأيت السدنة حق القبور هذه اللي طافحة، والله يركبون سيارة قيمتها $40,000 أنا ما أستطيع أشتريها من السعودي والله العظيم، 40-50,000 دولار سيارة من أفخم السيارات هذه تسمى الصوالين الجيب، تسمى عندكم جي إكس آر، هذا الجيب تويوتا أفخم نوع، رأيتهم في أفريقيا من فلوس الناس هؤلاء، وهم اللي ينشرون الأكاذيب، فلان جاءت ما تحمل ودعت الشيخ وكذا والشيخ استجاب لها فلان. الغريبة أنه أخبرني واحد رجل من أفغانستان قال يوجد عندنا قبر في في أفغانستان يسمى قبر الولي الأعور. الأعور إيش يسمى عندكم؟ ها؟ جامع؟ ها؟ ولا؟ بلا. قبر الولي ولا؟ ها؟ يقول أن والدي يقول أن هذا من كراماته من معجزاته أنه أعاد البصر لواحد من أهل القرية. أعاد البصر. قلت لي يا أبي الرجل الولي أعور ما عاد عينه كيف يعيد عن الناس؟ صحيح ولا مو صحيح؟ أختم هذه بقصة في السودان في بلدة اسمها سينكات بين كسلة وبين بورسودان. تكلمت في كلمة في التوحيد قبل 28 سنة 27 سنة. فقاموا لي أهلها وذكروا لي قصة روية على ذمة أهلها. تكلمت في التوحيد قالوا والله لو تكلمت في هذا الكلام قبل 10 سنوات تسيل دماء ما نقبل. لكن الحمد لله قال حنا عندنا قبور كنا نطوف وننذر ونذبح لها. أبناءنا ذهبوا الجامعات وذهبوا للحلقات وتعلموا عقيدة السنة. أروني قبر طوله 4 أمتار اسمه قبر مريم. ما شاء الله تبارك الله. الصوفية خلصنا من الرجال الأولياء جابونا النساء أولياء بعد. قالوا والله كنا نطوف ونذبح ونستغيث غدا يسمون الحولية سدى هذا شيء تم عندك أرز شارك هذا شارك حي. قال الشيخ شارك قدم مولد سيدتنا فلان سيدتنا تغضب عليك وتقلب الغنم كله إلى حجر. ها رتي تقلب الرتي الحجر ليش؟ ها أكا تقلب الرتي إلى أكا. ها والله مصيبة. تقوم الصباح وتقوم الصباح تلقى الغنم حقه كله أتار. الغنم كله انقلب إلى إيش؟ إلى أتار. فقال الرجل بفطرة الموحد سيدتنا اللي ميت لها 20 سنة تستطيع أن تقلب الغنم إلى حجارة؟ قالوا نعم. أنت وهابي تنكر كرامات الأولياء؟ قال طيب يا جماعة بلدتنا كلها حجارة خلوا سيدتنا تقلب الحجارة إلى غنم وتأخذونه وتركونه. صحيح؟ الذي يقلب الغنم إلى حجر ها نعم ترجم له الذي يقلب الغنم إلى حجر يقلب الحجر إلى إيش؟ ترجم له. الرجل قال لهم سيدتنا اللي ميت لها 25 سنة تقلب. قالوا نعم أنت وهابي تمكنكم. قال طيب يا جماعة خلوا سيدتنا يعني تقلب الحجارة حجارة حجارة كثيرة في بلدتنا خليها تقلب الحجارة إلى غنم وتأخذونها. مبارك عليك حتى ما أريد أن أشارككم. سيدي قال لي أغارو يونا أمريكا سيدي إنجرات يتشو قالتي ولجتي سيدي قدو تبقاري دماتيو ريتيكم قرا كاتريفتين بريكن داني دي بوتلاتي اكايا ناو غاو غاتي كاوا تاموي اتماني انكا بوري ريتي دمكا ريتي كانا غاتون دي سابور اكاتي ديبي ايو ديبيتيو كنو باتني جنان هاي اسي ريتي لا كاتريفتي اي اكاستال بيكن لا كابا يتانا نو كنجو اي لا كاتري دي زادي تا كاغان وندا ريتي تنو ما ديبتو نمني ريت كده خاتي ديفسو أكانت ديفسو نندوما مصيبة تكون الصباح كله صار الغنم أتاي الحجر إيش أكا كل الغنم صار أكا مصيبة. وإياك أن تنكر هذا فأنت وهابي. احمد الله على نعمة العقيدة والتوحيد احمد الله. الحمد لله. والله ما من طالب علم يهتم بالعلم بالدعوة إلى التوحيد وتعلم التوحيد إلا ويجعل الله في دعوتي خير عظيم. ما لا فائدة صلاة وصيام وزكاة والناس تدعو غير الله والناس تعتقد فلان يتصرف في الكون فلان يقول للشيء كن فكون فلان كذا جزاكم الله خير. كان ودنا نقرأ 40 نوية لكن دهمنا الوقت ونكتفي بهذا لأن عندنا محاضرة في السيرة النبوية في مسجد في مسجد جلو بعد صلاة العصر. جلو صح؟ جلو نعم. من أراد الحضور فليشارك. طيب من أراد الحضور فليحضر في السيرة النبوية. خلاص طيب الإخوة طلبوا يعني الدعاء وأنا سبق أن استفتيت الشيخ عبد زنباز قبل أكثر من 30 سنة قلت له يا شيخ في بعض الدول الأفريقية يطلبوا منا الدعاء في نهاية الحلقات والمحاضرات. فقال الشيخ رحمه الله يعني إذا دعوت مرة وتركت مرة فهذا لا بأس. وعندي فتوى خاصة من الشيخ في هذا الأمر لكن لا يكون ديدنا. لماذا؟ حتى لا يعتقد الناس في رجل ما الصلاح. وربما قد يأتي شخص ويطلب من آخر الدعاء وهذا الشخص الذي طلب الدعاء أقرب إلى الله من الذي يدعو له. لكن بناء على طلب الإخوة اللهم إنا نتوسل إليك بالدعوة إلى دينك وإلى توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والذب عن دينه والدعوة إلى توحيدك. نتوسل بكل ذلك أن تحشرنا معه يوم القيامة وتحت لوائك ونرد حوضا نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمى بعد أبدا. اللهم إنا نتوسل إليك بالدعوة إلى التوحيد محاربة الشرك والبدع والخرافة أن تغفر للحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. اللهم إنا نتوسل إليك بالدعوة إلى التوحيد والذب عن السنة محاربة البدع أن تحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وتفرج همومنا وكروبنا ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت. اللهم اغفر لآبائنا وآباء وآبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك بإخوة القردة والخنازير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك النبي. جزاكم الله تعالى خيراً.